يحرم على المرأة أن تركب مع السائق وحدها إذا لم يكن محرما لها، مهما كان هذا السائق، حتى ولو كان أخا زوجها أو ابن عمها أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأخبر أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.